قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، من أفضل السور في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واللوذ به وحده دون سواه والاعتماد عليه وحده دون سواه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهما بقوله: ألا أخبركم بخير آيات نزلت قالوا بلى يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتقي بهما ورقاه بهما جبريل عليه السلام عندما سحره اليهود، لبيد بن الأعرب بن الأعصم اليهودي وبناته سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ثابت في الصحيحين وغيرهما، ولا نخضع هذه القضايا للعقل، لكن هذا السحر لم يؤثر فيما جاء به من عند الله، بل أثر في بعض تصرفاته الدنيوية التي لا تؤثر في أمر الرسالة ولا في أمر الوحي. فقد نزل عليه ملكان وجلسا عند رأسه كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، فقال أحدهما للآخر: الرجل مطبوب، يعني ماذا؟ يعني مسحور. قالوا: ومن طبه، أي من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: بماذا؟ قال: بمشط ومشاطة، أخذوا من أسنان مشطه وأخذوا من مشاطة شعره، أي ما يسقط من شعره عندما يمشطه وعندما يسرحه، في جف طلع نخلة، يعني أكمام الثمر عندما يجف، جعله في وسط ذلك الجف الذي هو جف طلع النخلة، أي غلاف ماذا؟ غلاف طلغ النخلة، تحت رعوفة، أي حجارة كبيرة، في بئر ذروان. ثم بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم مكانه، ثم نزلت على فأخذه وأفسده، ونزلت عليه هاتان السورتان، وأمر بأن يرتقي بهما. وكان في ذلك العمل السحري 11 عقدة مغروزة بالإبر، فكانوا كلما قرأوا آية انحلت عقدة وخف عنه بعض الشيء، حتى انتهت تلك العقد فقام وكأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث عدة أمور: الأمر الأول إثبات أن الأنبياء لا يعلمون الغيب المطلق، وإنما يعلمون ما علمهم من؟ الله عز وجل، من الغيب النسبي من الوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت قل لا أقول لنفسي قل لا أملك لكم أو قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ماذا لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذ الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام أنه يعلم الغيب المطلق فقد أعظم على الله الفرية. تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. فما تزعمه هذه، تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني قد افترى على الله وجاء بكلام مفترى. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينه في الحياة الدنيا فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. فهذا صريح في أنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله. وقال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والآيات في نفي علم الغيب عن غير الله كثيرة جدا. والأمر الثاني أن الأنبياء بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر، وإنما ميزهم الله تبارك وتعالى بالرسالة. وفي هذا رد على من أنكر بشريته صلى الله عليه وسلم من الطوائف المنحرفة، ورد على من زعم أن جميع الكون قد خلق منه وأنه أصل كل الكائنات والموجودات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هو الأمر الثالث أو من الأدلة على البشرية قول النبي، قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأمر الثالث أن أو ثبوت أو الأمر الرابع ثالث ثبوت وقوع السحر للنبي صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث، وأنه أثر كما تقول عائشة في تصرفاته حتى أنه يخير إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وهذا في أمور ماذا كما قلنا؟ في أمور التصرفات الدنيوية. وأن ذلك لا يخالف العقل الصحيح، فإن ذلك ممكن وواقع. والأمر الرابع عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بنزول الوحي عليه وفضح هؤلاء السحرة وإخراج السحر وإفساده. والأمر الخامس فضل هاتين السورتين، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسدد بالوحي، إذ أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأمر السابع أننا لا ننظر إلى ما يروجه أصحاب المدارس العقلية من إنكار بعض النصوص باعتمادا على ماذا؟ ها؟ اعتمادا على العقل المجرد. فالعقل يخضع للشرع ولا نخضع الشرع للعقل، والعقل تابع للنصوص ولا تكون النصوص تابعة له، والعقل بمثابة المقلد مع المقلد بالنسبة لموقعه من النصوص. وفرق بين الأمر بالتدبر بالعقل والتأمل وبين الاعتماد عليه وتقديمه على ماذا؟ على الشرع وعلى النصوص الشرعية. نحن مطالبون بالتأمل والتدبر به. أفلا يعقلون؟ أفلا تعقلون؟ لهم قلوب لا يفقهون بها وما يعقله إلا العالمون. فهذه أمور أو فوائد عظيمة ينبغي أن نعيها قبل أن نبدأ في شرح هاتين السورتين. وفيها أيضا فائدة ثامنة، وهي مشروعية الرقية، وأنه يجوز للمسلم أن يرتقي ويرقي نفسه. فلو قال قائل: ألم يأتي في وصف 70,000 الذين يظلهم الله في 70,000 الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ قلنا: بلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الرقية هنا، وإنما رقاه جبريل دون أن يطلب، ثم هو رقى نفسه بهاتين السورتين العظيمتين. هذه الفوائد من هاتين السورتين، أو بعض الفوائد من هاتين السورتين، ولأن نشرع في يعني بيان بعض معاني هاتين السورتين. قل أعوذ برب الفلق. المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله، فأنت رب الفلق، والفلق هو الشق، والمقصود الذي فلق الحب والنوى، كما قال الله جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى، أي قاسمهما وشاطرهما إلى نصفين حيث يخرج منهما النبات. فالفلق المقصود به الشق في الأرض في الأصل، والمراد به هنا أنه القادر على كل شيء، فالق الإصباح يعني مميز الليل من النهار. قل أعوذ برب الفلق، فأنت هنا إذا استعذت برب الفلق استعذت بالله تبارك وتعالى وحده القادر على فلق كل شيء على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. إذن الاستعاذة ممن تكون من شر ما خلق، من جميع الشرور التي تحملها بعض المخلوقات، لأن بعض المخلوقات شر محض بالنسبة لنا، وإن كانت لا تعد شرا بالنسبة لحكمة الرب سبحانه وتعالى. إذن فيه الاستعاذة من كل من يتوقع ويخشى أن يكون فيه ماذا؟ شر. وقد جاء في الدعاء الذي يقال عند النوم: أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، وأمرنا أن نستعيذ بأسماء الله وصفاته من شر جميع المخلوقات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وعوذ الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بماذا؟ بكلمات الله التامة من كل عين لام ومن كل شيطان وهامة. ومن شر غاسق إذا وقب، والمقصود بالغاسق هو الليل، وإذا وقب إذا أظلم. فالغسق معناه الظلام، ووقب أي أظلم، لأن الليل بظلامه الدامس قد يستغله أهل الشر من السباع والهوام واللصوص وقطاع الطرق ومن إليهم. ولذلك أمرنا أن نقول: ومن شر غاسق إذا وقب. ثم أيضا فيها استعاذة من شر النفاثات في العقد، والنفاثات هن السواحر اللاتي ينفثن في عقد يعقدنها، ينفثن فيها بماذا؟ بسحرهن. ينفثن فيه بسحرهن، والنفث هو النفث بريق لطيفة. ويجوز النفث في الرقية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن شر حاسد إذا حسد، لأن أكثر ما يقع هذا الأمر بسبب الحسد الذي هو من طبع إبليس في الأصل. فما الذي جعل إبليس يعرض عن الله وعن أوامر الله؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا وجد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، يمتلئ قلبه حقدا وغيظا إذا رأى أخاه المسلم في نعمة، هذا هو الحسد. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. لأن الحسد أصلا مبني على الحقد والكراهية في القلب. وما الفرق بين الحسد والغبطة؟ وأيهما الجائز؟ ها؟ الجائز الغبطة. الغبطة ما هي؟ هي تمني أن يكون لك مثل أخيك فلان مما أعطاه الله من الخير، مع بقاء النعمة على أخيك، مع بقاء النعمة على أخيك. والفرق بينه وبين الغبطة الحسد كثير. الحسد مبني على الحقد والبغض في القلب، لذلك الرجل محسود. وأما الغبطة فأنت تتمنى يعني الخير لأخيك، ولكن ترجو الله أن يرزقك مثله لتفعل مثله من الإنفاق في سبيل الله والخروج في سبيل الله وما إلى ذلك. هذا هو الفرق. والحسد قد تنتج عنه الإصابة بالعين، والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر حاسد إذا حسد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يتعلمها ويعمل بها ويعلمها الناس. المقصود لا غبطة، وليس المقصود ما قد يتبادر من لفظ ماذا؟ الحسد. فالمقصود بها الغبطة، وأن تغبط أخاك على ما أعطاه الله وتتمنى أن يعطيك الله. فالعين تنتج عنها إصابة، وأصلها الحسد، ومرض في القلب عندما يعجب المرء بشيء من الأشياء فلا يذكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو أن شيئا يسبق القدر لسبقته ماذا؟ العين. وإن العين لا تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بأي ذنب يقتل الرجل أخاه؟ ويسن لمن ابتلي به أو بالإصابة بالعين أن يرتقي بالقرآن والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. والعين الإصابة بالعين، والحمى سم العقرب. الإصابة من جراء نظرة خبيثة مصحوبة بحسد وجشع وطمع، فينتج عنها تأثير بإذن الله عز وجل قد يقتل وقد يمرض. أي لا رقية أشفى من الرقية من العين والحمى، وليس معنى ذلك أن الرقية خاصة بهما. وإلا فالرقية جائزة لجميع الأمراض، وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم من السحر كما تقدم لنا.